الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نعم، قوله إن الله واحد لا شريك له يشمل توحيد الإلهية، وهذا مما امتاز به على كتب العقائد عند المتكلمين. فالمتكلمون يعتنون بالربوبية والأسماء والصفات، وقوله هنا إن الله واحد لا شريك له يشمل أنواع الثلاثة. نعم. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالف إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دعوة الرسل: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومعترك النزاع بين الأنبياء وأقوامهم توحيد الإلهية. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نعم، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. أولا، ما معنى النظر عندهم؟ ينبغي أن نفهم النظر على اصطلاح أهل الكلام. النظر هو النظر في دليل معين، وهو دليل الأجسام أو حدوث الأجسام. هذا الدليل الذي يجعلونه الأصل في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، فالجسم تحل فيه الأعراض، وهذه الأعراض إذا حلت في الجسم دل على أنه حادث، دل على أنه حادث. هذا دليل حدوث الأجسام. هذا الدليل هو الأصل الذي بنى عليه أهل الكلام توحيدهم، وتفرع عن هذا الأصل تعطيل الصفات كلا أو جزءا. تفرع عن هذا الأصل أقوال أهل الكلام بأنواعها من أشاعرة وكلابية وماتريدية ومعتزلة إلى آخره، فكلهم يبنون على هذا الأصل. كيف؟ الصفات موجودة في هذا المخلوق، فما دام هذه الصفات توجد في هذا المخلوق إذن هو حادث. إذن هذا الذي يمتاز به واجب الوجود عن المخلوق، وهو عدم حلول الحوادث. طيب، فإذا لم تحل فيه الحوادث والصفات من هذه الحوادث، فإذا يمتنع أن يتصف الرب تبارك وتعالى بإيش؟ الصفات. إذن المقصود هذا النظر المعين، وليس النظر في ملكوت السماوات والأرض، لا، المقصود عندهم النظر في هذا الدليل المعين. ومتأخر أهل الكلام أطبقوا على انحصار معرفة الرب تبارك وتعالى في هذا الدليل وهو النظر. وكثير من أهل الكلام وخاصة من متقدميهم ينازعونهم في أحد أمرين: إما أن ينازعوهم في الانحصار، يسلمون هذا الدليل ويقولون دليل صحيح لكنه ليس محصورا، وإما أن ينازعهم في إيش؟ في صحة هذا الدليل. فإما أن يقولوا نعم هذا دليل صحيح لكن لا ينحصر معرفة الرب تبارك وتعالى في هذا الدليل. وإما أن يقولوا لا نسلم بهذا الدليل، وهذا قول السلف. إبطال الدليل هذا أولا، ثانيا الأدلة على معرفة الرب تبارك وتعالى كثيرة. فإذا قوله لن نظر، ما معنى النظر؟ هو النظر في هذا الدليل المعين. فهو القصد إلى النظر. بعض الناس لما رأى أن هناك ما يسبق النظر، وهو أن يقصد الإنسان النظر قبل أن ينظر في هذا الدليل، يقصد يريد في قلبه إيش؟ أن ينظر. قالوا إذن نقول أول واجب القصد إلى النظر. طيب، قال قائلون إذا كان الشخص يعتقد بوجود الرب تبارك وتعالى اعتقادا جازما فإنه لن ينظر، أليس كذلك؟ إذا لابد أن يسبق ذلك شك، يشك في وجود الرب تبارك وتعالى، لأن النظر ينافي اليقين. ما يمكن كيف ينظر ويبحث يريد أن يصل الحق وهو موقن في قلبه؟ ما يصلح. فإذا أولا يشك، فإذا شك فإنه بعد ذلك سيقصد إلى النظر، فإذا قصد إلى النظر فإنه بعد ذلك سينظر، فإذا نظر فإنه سيعرف الرب تبارك وتعالى. حقيقة قولهم أكفر ثم أسلم، هذا حقيقة قولهم، واجهل ثم أعلم. وهذا ينافي دعوة الرسل كما سمعتم في الآيات السابقة وكما سمعتم في الحديث، وهذا ينافي المعلوم من الدين بالضرورة. ثم أيضا هل هذا ممكن أصلا؟ شخص يعلم تقول له اجهل ثم أعلم، أنا الآن أعلم أن هذا الكتاب هو شرح ابن أبي العز، فأنت تقول لي اجهل ثم أعلم، هل يمكن أن أجهل هذا الكتاب الذي بيدي وأراه الآن وأوقن لأنه شرح ابن أبي العز؟ هذا حقيقة قولهم، حقيقة قولهم مع مخالفتها للنصوص، هي مخالفة أيضا للعقل، فيها تكليف ما لا يطاق، فيها تكليف بما لا يطاق. طيب إذا لم ينظر هل يكون مسلما أو كافرا؟ اختلفوا، قال بعضهم يكون كافرا إذا ما نظر هذا النظر المعين، وقال بعضهم يكون مسلما عاصيا، وقال بعضهم بل يكون مسلما مقلدا لم يصل المعرفة التي تنبغي، لا يعد كافرا ولا عاصيا. فهذه كلها أقوال لأرباب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادة. نعم واضح. ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. نعم، أو عقيب بلوغه. ولم أحسن الله إليكم. ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. نعم، أرباب الكلام كثير منهم إيش يقول؟ يقول إذا بلغ ينظر هذا النظر العقلي حتى لو كان مؤمنا قبل ذلك. نعم، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يجب أحد من قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. يؤمر المراد أمر إيجاب يكلف بالطهارة والصلاة إذا بلغ، هذا واضح. أو ميز عند من يرى ذلك، لأن بعض أهل العلم وهي رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يجب عليه أو تجب عليه الطهارة والصلاة إذا ميز. هذه رواية عند الحنابلة وجوب تكليف، ورواية أخرى تجب عليه إذا بلغ 10 وبلغ 9، ورواية ثالثة وهي موافقة لجمهور العلماء وهي الراجح أنها لا تجب عليه إلا إذا إيش؟ إذا بلغ. فيقول هنا ومتفقون على أن من فعل ذلك أي تشهد بالشهادتين قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك أي شهادتيه عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة، أن الأصل موجود عنده هو مسلم، الشهادة متحققة. قال إذا بلغ يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ، أو ميز عند من يرى ذلك، إشارة إلى القول الآخر. نعم. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى ذلك الواجب قبل ذلك. نعم، يقول ولم يوجب أحد منهم أي من السلف على وليه، أي على ولي الصبي، أن يخاطبه حينئذ، يعني إذا بلغ أو ميز على القولين، بتجديد الشهادتين، يتشهد الشهادتين مرة أخرى. هو يريد أن يقول إيش؟ الشهادتان اللتان هما الشهادتان، لن يوجب أحد منهم أن يخاطب من كلف بأن يعيدهما أو من حيز بأن يعيدهما، وأنتم أوجبتم على الصبي أن يجدد نظره في هذا النظر أو في هذا الدليل المعين الذي سموه عقليا. قالوا إن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين فوجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، أي مع أهمية الشهادتين، إلا أنهم اكتفوا بأنه أداهما قبل ذلك. فكيف تأتون أنتم بهذا النظر في الدليل المعين الذي أحدثتموه وتوجبون أن يعيده من بلغ أو ميز؟ نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء. نعم، قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، ولم يذكر إلا مسألة واحدة، لأنه ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فذكر هذه المسألة وذكر مسائل أخرى، مثلا مسألة الكافر إذا طلب إمهاله لينظر هل يمهل أو لا يمهل، وذكر مسائل. فمن هنا قال وهنا مسائل، مع أنه ما ذكر إلا مسألة واحدة. فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. نعم، قال وهنا مسائل ذكرنا فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك، يعني بغير الصلاة وكذلك بغير الشهادتين، من خصائص الإسلام، مثل الصيام، صيام المسلمين، مثل الحج، مثل الزكاة، زكاة المسلمين، نقصد الزكاة على ما شرعت في الإسلام، والصيام على ما شرع فيه الإسلام، وإلا هناك صيام عند الأمم الأخرى والأديان الأخرى. فمن خصائص المسلمين الصيام هذا المعين الذي جاء به الإسلام. قال ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ قال والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، بمعنى أننا إذا رأيناه يصلي نعتبره إيش؟ مسلما. فإن قال بعد ذلك عن نفسه بأنه ليس مسلم هنا له هذه ردة. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. نعم، فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام. عندك به في النسخة؟ نعم. طيب، إذن على النسخة يدخل به. نعم. أحسن الله إليكم. فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج. نعم، فذلك به. نعم. عندنا به هنا وقبلها ما فيه. أحسن الله إليكم. وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. نعم، أول واجب لمن سيدخل في الإسلام، وآخر واجب بمعنى أنه لا يكفيه التشهد الأول، بل لا بد أن يموت عليه، بمعنى أنه إذا تشهد أولا فدخل في الإسلام ثم أتى بما يناقض الشهادتين فهذا إيش؟ لم يمت على الإسلام. المقصود إذن بآخر واجب البقاء عليه. فالتوحيد أول الأمر وآخره، يعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. نعم، هذا التقسيم استقاء النصوص كجميع التقسيمات في العلوم تجدونها هكذا تأتي من استقراءات. فمن قسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة لم يأتي بدع من القول، بل إنما أتى بما جاءت به النصوص، لكنه رتبها وأظهرها فقط. فإذا استقراء النصوص يدل على إيش؟ على أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومعاني هذه الثلاثة موجودة في الكتاب والسنة وكلام السلف، وفي كلام بعض المتقدمين من أهل العلم قبل الشيخ سالم التيمية رحمه الله وقبل ابن القيم رحمه الله إشارات إلى انقسام التوحيد إلى أقسام ثلاثة، هي هذه الأقسام. أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. نعم، هذه الأنواع الثلاثة ومردها إلى نوعين، توحيد المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الطلب والقصد وهو الألوهية. نعم. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. نعم، لأن الواجب أخص أوصافه القدم عند طائفة من هؤلاء، فإذا أثبت صفة لله أثبت قديم مع الله، فصار إيش؟ أكثر من إله، وهذا معلوم الفساد من الكتاب والسنة والعقل. نعم. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع صفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. نعم، إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات، إثبات رب لا يتصف به أي صفة، قال لا يتصور لها وجود في الخارج يعني في الواقع، ما يتصور، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، مجرد إيش؟ فرض ذهني أو خيال. قالوا هذا غاية التعطيل، عطل الرب تبارك وتعالى عن اتصافه بالصفات التي تليق به سبحانه. والفرق بين التصور والفرض أن التصور إنما يكون في الممكنات، الممكن يتصور، أما غير الممكن المحال الممتنع فهذا لا يدخل نظام التصور، ممكن يفرض، يفرضه العقل فرضا. فالفرض فرض العقل هو أول خاطر يرد على الوهم العقلي، ثم إنه إذا أردت أن تدخله في نظام التصور فإنك ما تستطيع إذا كان محالا، أما إذا كان ممكنا فإنه يتصور. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. نعم، وهذا القول وهو قول المعطلة، معطلة الصفات، قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، إذن وصل بقوم إلى إيش؟ الحلول والاتحاد. ما الحلول وما الاتحاد؟ أول مذاهب أربعة، حلول عام في جميع المخلوقات، حلول خاص ببعض المخلوقات كقول طائفة من النصارى، اتحاد عام جميع المخلوقات، اتحاد خاص ببعض المخلوقات كقول طائفة أخرى أيضا من النصارى. طيب، عندنا حلول، عندنا اتحاد، الذي يفرق بينهما مسألة المغايرة، مسألة المغايرة، الحلول فيه إثبات غيرين، وأما الاتحاد فهو إثبات شيء واحد لا غيرية فيه. واضح الفرق؟ هذا الفرق. طيب، عندنا حلول وعندنا اتحاد، نمثل الأمثلة الواقعية، الحلول قد يكون حلولا جواريا، مثل حلول الماء في الإناء، هذا ماء حل في الإناء هو مجاور لمادة الإناء هذا، وقد يكون حلولا سريانيا، مثلوا بماء الورد في الورد، ماء الورد يسري في الورد. وهكذا يزعم من يقول بالحلول السرياني بأن الروح الإلهية تسري في الكون، وهي روح إلهية منفصلة مستقلة عن إيش؟ عن هذا الكون غيرا. أما الاتحاد فيكون شيء واحد، فيكونان شيئا واحدا. مثلا إذا جئت بماء ولبن وخلطتهما خلطا صار شيئا واحدا، هذا اتحاد. ومن قال رحمه الله وهو أقبح من كفر النصارى. يريد هنا بحلول الاتحاد، الحلول الاتحاد عند غلاة المتصوفة، فهذا أقبح من إيش؟ كفر النصارى. قال فإن النصارى خصوه بالمسيح، أيضا النصارى يقوم بالحلول الاتحاد لكن خصوه بالمسيح. وهؤلاء أي غلاة الجهمية والمتصوفة عموا جميع المخلوقات. طيب إيش يترتب على هذا القول؟ قول فرعون أنا ربكم الأعلى، هل أخطأ فيه؟ فما أخطأ إلا من جهة واحدة، أنه خص نفسه، خص نفسه. نعم، لهذا قال رحمه الله ومن فروعه، ومن فروع هذا التوحيد، هذا التوحيد أي تحويل توحيد إيش؟ الحلولية والاتحادية. ما فروعه؟ نعم، أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. نعم، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقومه آمنوا بأنه إيش؟ هو الرب الأعلى، فمن هذه الجهة عرفوا الله على الحقيقة. نعم، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، عبدوا عين الله، لم يعبدوا غيره، لأن الله حل عندهم بالكائنات أو اتحد في الكائنات منها الأصنام. نعم، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. نعم، ولهذا يقولون أو يرد عليهم ويلزمون بأن الآكل والمأكول والناكح والمنكوح شيء واحد، فيقول ما دام الوجود واحد فإذا لا فرق بين إيش؟ الأخت والأجنبية. ولهذا يقولون هذا محرم عليكم لأنكم قد حجبتم عن هذا الستر حقيقة الإيمان، فيكون محرم عليكم عقوبة. أما من عرف حقيقة الإيمان كما يزعمون فإنه يباح له ذلك. نعم، ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم، لأنهم ألزموا الناس بعبادة الله وحده ومنعوهم من إيش؟ التعبد لغيره، مع أن الكل حقيقة واحدة والكل عينه الله تبارك وتعالى وتنزه، فبعدوا عليهم المقصود، لم يبينوا لهم حقيقة الإيمان من أول الأمر، بل الإيمان وراء ما جاءوا به. وأما الثاني هو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. نعم، وهذا تكلمنا عنه في التدمرية. نعم، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. كأنه يقول إيش؟ هذا الذي أتعبتم نفسكم فيه يا أهل الكلام لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة، أنتم تجادلون من الكل مقرب الربوبية، إلا الشذاذ من أفراد الناس الذين ألحدوا بالله تبارك وتعالى. نعم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. نعم، يقول أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. الصانع هل هو من أسماء الله عز وجل؟ عده طائفة من أهل العلم من أسماء الله عز وجل، والصواب أنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم، نقول الله عز وجل يصنع، لكن لا نقول أن من أسماء الله الحسنى إيش؟ الصانع. لماذا؟ لأن الأسماء الحسنى لا بد فيها من أن تكون كاملة لا تنقسم، فالفعل ينقسم إلى حسن وسيء، الكلام ينقسم إلى حسن وسيء، الإرادة تنقسم إلى حسن وسيء، الصنع ينقسم إلى حسن وسيء. فلهذا لا يسمى الله بالفاعل ولا المريد ولا المتكلم ولا الصانع. نعم، يخبر عنه، يتصف بصفة الكلام، يتصف بالإرادة، يتصف بالفعل، بالصنع، لكن الاسم الأسماء الحسنى لا، لابد أن يكون ذلك على وجه الكمال. لهذا تقول الحكيم، هل الحكمة تنقسم؟ والحكيم ينقسم إلى حسن وسيء؟ لا، كله حسن. إذن يمكن أن يكون من أسماء الله عز وجل الحسنى. فالصانع لم يرد على أنه اسم لله عز وجل، هذا أولا. ثانيا يمتنع أن يرد كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يمكن أن يرد اسم من أسماء الله عز وجل لهذا السبب المذكور. يقول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله صنع أو يصنع، وفي رواية خلق كل صانع وصنعته. فباب الإخبار أوسع، وباب الصفات أيضا أوسع من باب الأسماء. نعم. وقد كان مستيقنا به في الباطن كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له على وجه الإنكار له تجاهل تجاهل العارف. أحسن الله عليك. هذا تجاهل العارف مصطلح معروف عند أهل البلاغة، يقول تجاهل العارف بمعنى أنه معلوم لكن يسوقه مساق المجهول غير المعلوم لنكتة. فمثلا هذا أخذنا في دروس البلاغة مع أكثركم، أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. هو يعلم أنه لم يجزع على ابن طريف، هذا الشجر لم يجزع على وفاة ابن طريف، هذه شاعرة كأنها ترثي أخاها، لكن ساقها مساق المجهول. وأيضا بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلى من كنا أم ليلى من البشر. فهو يعلم أن ليلى من البشر ليست من هذه الظباء، لكنه ساقه مساق مساق الجاهل، مساق غير المعلوم، مساق المجهول. ومثل أيضا ألمع برق سرى أنبوء مصباحي أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. كأنه ما يدري يعني شو النور هذا، ما يعني، ويعلم أنه لم يأتي من وجهه. وكذلك قول الآخر وما أدري ولست إخال أدري، أحصن أقوم آل حصن أم نساء، ما أدري هم رعيل ولا حريم، ما أدري. هذا النكتة هنا الذم، أم استحضر لبيات لأني قريتها قريبا، وبأني ما شاء الله يعني حافظ. ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. نعم، وقد زعم طائفة من المفسرين المشهورين المعروفين لديكم أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. الماهية تكون في جواب ما هو، مأخوذة من ما هو. فإذا فرعون هل إنكار إنكار جحد أو أراد أن يسأل موسى عن ماهيته أي عن حقيقة وكيفية الإله؟ هم قالوا هذا. فلما لم تكن لله ماهية بزعمهم عجز موسى عن الجواب، فعدل عن الجواب بالماهية إلى جواب آخر بأشياء يعرف فيها الرب تبارك وتعالى، يعرف فيها الرب تبارك وتعالى غير ماهية. ولهذا تجدون في كتب أهل السنة بلا كيف، على معنى إيش؟ أننا لا نعلم الكيف لله، كيفية لا نعلمها. أما هم كتب أهل الكلام إيش يقولون؟ يقولون بلا كيف، أي ليس له كيف يعرف به. ولهذا تجدون في كتب أهل الكلام يقول وليست لله ماهية فيعرف بها. أما نحن نقول لله ماهية لا نعلمها، فنثبت لله عز وجل الصفة ولا تكون إلا بكيفية، لكن نجهل إيش الكيفية. وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. أيوة، ليس استفهاما عن الماهية، وإنما استفهام إنكار وجحد. كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله، نافيا له، لم يكن مثبتا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. نعم، لأن الذي يسأل الماهية هو المثبت، لكن الذي ينكر من الأصل لا يسأل الماهية. فلهذا قال وما رب العالمين، هذا السؤال إنكار، على أي شيء هذا الرب الذي تزعم أنه رب؟ فلهذا بين له موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. نعم، يقول هذا الذي أتعب أهل الكلام فيه أنفسهم، وهو تقرير توحيد الربوبية، لم ينازع فيه في أصله أحد، في أصله أحد. يقول حتى هؤلاء الثانوية الذين يثبتون إلهين يجعلون أحد الإلهين إيش؟ أصل للآخر. فبالتالي عندهم أصل توحيد الربوبية. فيقول أتعبتم نفسكم في شيء كان المفروض أن تنشغلوا بغيره، وهو الذي كان أصل دعوة الأنبياء، وهو توحيد إيش الإلهية. يقول ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية، هذا مثال على من خالف في توحيد الربوبية. يقول الثانوية أي من يقول بإلهين اثنين من المجوس، والمعنوية أيضا من المجوس نسبة إلى ماني، القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، أحد إلهين خير من الآخر، قال وهو إله محمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، يعني هل هي قديمة كالنور أو ليست قديمة كالنور بالمحدثة. قال فلم يثبتوا ربين متماثلين. نعم. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض. نعم، ينفصل بعض عن بعض، ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، كيف؟ الله أعلم. بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. طيب إيش معنى الأب إيش معنى الابن؟ إيش معنى روح القدس؟ بعضهم يفسرها بالأب وهو الله، والابن عيسى يسوع، روح القدس أقرب ما يكون جبريل عليه السلام. وبعضهم يقول الأب الوجود، والابن العلم، وروح القدس الحياة، وعندهم أقوال. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. لهذا قيل لو اجتمع عشرة من النصارى وبحثوا في هذه المسألة خرجوا بأحد عشر قولا. فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم. طيب، واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، فسروا لنا الأقانيم ما هي؟ والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص، وتارة بالجواهر، وتارة يجعلون الأقنوم هو إيش؟ مركب من الذات والصفة. أقوال ما يستطيعون توضيحها، فنحن من باب أولى إيش؟ ألا نستطيع توضيحها. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. نعم، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن الإنسان لا يكلف أن يصور وأن يشرح المقال الفاسدة إذا كانت هي فاسدة في نفسها، فالفاسد لا يمكن أصلا أن يتصور، فكيف تقول لي أنت لم تفهم كلامهم كيف ترد عليهم؟ هو أصلا لا يمكن أن يفهم، لكن يذكر المقارب له وتذكر اللوازم له وهكذا. نعم. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. نعم. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السماء. يعني هذا المقصود مما تقدم، هذا المقصود مما تقدم، أنهم جعلوا بحثهم ونظرهم في شيء كان صرف النظر إلى غيره هو الأولى، بل هو المتعين. ثم أيضا قال بعضهم عجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه تلقى من السماء، بل الذي ادعى أنه استطاع تقرير ذلك بالعقل هل الذي أتى به إيش؟ من أفسد الأقوال، مثل دليل الحدوث هذا الذي تكلمنا عنه. نعم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع. أهل النظر أي أهل الكلام إثباته أي توحيد الربوبية بدليل التمانع، هذا الدليل صحيح في نفسه، لكن الأشكال في تفسيرهم لآيات من القرآن بهذا الدليل. نعم. وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. نعم، هذا واضح، دليل تمام واضح، وشرحنا في التدمرية. نعم. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، باعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. نعم، لما كان الأصل الأصيل عندهم توحيد الربوبية جعلوا يفسرون التوحيد الذي جاء في النصوص بتوحيد الربوبية، ومن ذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يقول وليس الأمر كذلك. وسيذكر بحثا فيه شيء من التفصيل

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. والمقصود أن الشرك الغالب الذي وقع في الناس هو في الإلهية، فهذا الذي ينبغي أن تتوجه العناية إليه. نعم. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب، عبادة الكواكب شرك أو من أسباب الشرك؟ شرك. قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. اشرح. يعني هو معنى كلمة عبادة الكواكب، أو من أسباب الشرك عبادة الكواكب. فهو إذا عبد عبادة متعلقة بالكواكب أشرك، فليس سبب مصنع للشرك، هو وقع في الشرك نفسه. والمقصود شيخ أن عبد يعني أن عبادة الأصنام والكواكب هي عبادة للشياطين. كلكم كلامكم قريب، لكن عندنا الشرك وعندنا سبب إلى الشرك، والسبب إلى الشرك ليس شركا. نعم ممكن يكون الشرك وسبب إلى الشرك ممكن، لكن المقصود أنك إذا قلت الشرك وسبب إليه، فإذا السبب هو وسيلة توصل إلى الشرك، كم مرحلة قبل الشرك. فهذه الجملة من أسباب الشرك عبادة الكواكب فيها إشكال، فإما أن نقول إن الأسباب هنا أراد بها الأنواع، يعني ومن أنواع الشرك عبادة الكواكب، وإما أن نقول ومن أسباب الشرك أي المذكور الذي هو عبادة الأصنام، أنه قال ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام، وذكر أصل شرك العرب، وذكر التماثيل والصور. ومن أسباب الشرك عبادة الأصنام، يعني من أسباب الشرك المذكور الذي هو الشرك بعبادة الأصنام عبادة الكواكب. كيف؟ أرادوا أن يعبدوا الكواكب فجعلوا أصناما ترمز إلى هذه الكواكب فعبدوا هذه الأصنام، فيكون معنى من أسباب الشرك أي المذكور وهو الشرك بعبادة الأصنام عبادة الكواكب. نعم. وهذا لفظ الشيخ الإسلام رحمه الله. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. نعم من طباعها، وفي الأصل من كان في الإسلام من طبائعها، من طبائعها. كيف يجعل هذا الكوكب له طبيعة، وهذا الكوكب له طبيعة، وهذا الكوكب له طبيعة؟ مثلا هذا الكوكب له طبيعة الحرارة واليبوسة، وهذا له طبيعة الحرارة والرطوبة، وهذا له طبيعة البرودة واليبوسة مثلا. ثم يجعلون لهذه الكواكب في الأرض أصنام، هذه الأصنام ترمز إلى هذه الكواكب، وهذا الصنم يجعلون له هيكلا أو بيتا، ويجعلون طعاما، ويجعلون خواتم، ويجعلون بخورا، ويجعلون دعوات وتسبيحات، كلها فيها ارتباط مع طبيعة هذا الكوكب المعين الذي جعلوا له هذا الصنم وهذا البيت وهذا البخور وهذا الطعام وهذا إلى آخره. فهذا ما نقول واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه إيش مناسب للكواكب. وفيه ألف بعضهم السر المكتوم، السر المكتوم، قال بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها أي من طبائعها، قال وشرته وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. نعم، أي وكذلك من أسباب الشرك بعبادة الصور والتماثيل والأصنام الشرك بالملائكة والجن، لأنهم اعتقدوا أن هذا الجن يحل في هذا الصنم أو هذا الملك يحل في هذا الصنم فاتخذوا الأصنام لهم. نعم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعا، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعا كما أخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. نعم، أي حتى هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى على الشرك كانوا مقرين بإيش؟ بالربوبية، تقاسموا بالله، لحلفوا بالله، إذن كانوا يقرون بالله عز وجل، فكانوا مؤمنين به لكن إيمان إيش؟ مشركين. إيمان المشركين في الألوهية الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. نعم، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم، يخاطبهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالمخاطب مقر إذن بالله تبارك وتعالى، فهم مفطورون على الإقرار بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا. يقول الحديث كل مولود يولد على الفطرة، ما معنى الفطرة؟ هي الخلقة أو الجبلة المتهيئة لقبول الحق، السلامة من الاعتقادات الفاسدة والقبول الاعتقادات الصحيحة، هذا معنى الفطرة. فيقول ولا يقال إن معناه يولد ساذجا أي لا يعرف توحيدا ولا شركا، بل معنى الفطرة ليست هي الخلو من التوحيد والشرك، وإنما معنى الفطرة هي القابلية للتوحيد والتهيئ لقبول الحق. قال لما ترونها أي الدليل على رد هذا القول الذي قاله بعضهم ما تلونا، وهو إيش؟ فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن إقامة الوجه للدين حنيفا هي فطرة الرب تبارك وتعالى، ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال بعده إيش؟ اقرأوا إن شئتم، وقرأ هذه الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام. قال ولقوله أي دليل آخر أيضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، إذن اجتيال الشياطين أي إزالتهم الناس عن الحق الذي كانوا عليه، هذا يدل على أن الفطرة هي إيش؟ الإسلام، لأن الشيء هو حق ذهبت الشياطين بهذا بهؤلاء الناس عنه، قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتيال الشياطين وإزالة الشياطين للناس عن هذه الحنيفية يدل على أن الحنيفية هي إيش؟ هي الإسلام وهي الحق. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، ولم يقل يسلمانه. نعم، إذن كونه يكون مسلما ليس خروجا عن الفطرة التي هي الخلو والسذاجة إلى إيش؟ الإسلام. لا، بل الفطرة هي الإسلام، وخرج عنها إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. إذن لم يقل ويسلمان، هذا رد على من ادعى أن الفطرة هي الخلو والسذاجة. نعم. وفي رواية يولد على الملة. نعم، كل مولود يولد على الفطرة أي الملة أي الإسلام. وفي رواية أوضح، وفي أخرى على هذه الملة. نعم. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ كون كل مولود يولد على الفطرة. نعم. هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. نعم، ما هي الأدلة العقلية؟ سيذكر بعضها. منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أولى، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم، منها هذا الدليل العقلي الأول على أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن الفطرة هي قبول الحق. أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات. لاحظوا، عندنا اعتقادات وعندنا إرادات، ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. إذن اعتقاد حق واعتقاد باطل، وإرادة حق وإرادة إيش؟ باطلة. لما ذكر الصدق فهو اعتقاد حق، أو التصديق اعتقاد حق. لما ذكر التكذيب هو اعتقاد باطل. لما ذكر الانتفاع هو إرادة حق. لما ذكر التضرر هو إيش؟ إرادة وباطل. قال وهو أي الإنسان حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، يعني لا بد له من أحدهما، أي إما الحق وإما الباطل من الاعتقادات، وإما الحق وإما الباطل من الإرادات. ما دام الإنسان همام حارس، ما دام الإنسان حساس متحرك، فإذا لابد أن يكون إما على هذا أو على هذا، إما على حق أو إما على باطل. قال فلا بد له من أحدهما. قال ولا بد له من مرجح لأحدهما. إيش الذي سيجعل هذا على حق أو على باطل، وهذا على حق أو على باطل؟ إيش هو؟ لابد من مرجح. المرجح هو إيش؟ الفطرة يريد أن يصل إلى هذا. قال ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق، هذا في جانب الاعتقادات وهو الحق، وينتفع هذا في جانب الإرادات وهو الحق، وأن يكذب هذا في جانب الاعتقادات وهو باطل وهو باطل، وأن يتضرر هذا في جانب الإرادات وهو باطل، ما لبفطرته إلى أن يصدق الإرادات وينتفع الاعتقادات وينتفع في الإرادات. قال وحينئذ، يعني لما تقرر عندنا بما ذكرناه أن الفطرة لابد منها، وأن الواقع يشهد بأن الإنسان مفطور، لأن الفطرة تحمل الإنسان على أن يعتقد الحق وأن يريد الحق وأن مفطور على ذلك، إيش يترتب على ذلك؟ نعم. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطع فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. يعني يقول ما دامت الفطرة تقتضي للإنسان أن يصدق الحق، طيب، فإذا إذا جئنا إلى الاعتقادات الإيمانية وعرفنا أن في الاعتقادات ما هو حق وباطل، وعندنا فطرة تصدق الحق، فستتصدق إيش في الاعتقادات الدينية؟ الإيمان بالله عز وجل. هذا معنى كلامه. قال وحينئذ أي إذا تقرر عندنا وجود فطرة في الإنسان، هذه الفطرة ترجح الصدق على الكذب في الاعتقادات، فننظر في الاعتقادات الإيمانية فنقول عندنا اعتقادات حق معرفة الرب تبارك وتعالى، وعندنا اعتقادات باطلة إنكار الرب تبارك وتعالى. فهذه الفطرة التي ترجح الحق ترجح إيش هنا؟ الإيمان بالله. الإيمان بالله. قال وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به أو الإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة هذه التي اتفقنا على أنها تقتضي الصدق ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك قرأت يريد وبعد ذلك نقرأ إلى آخر الجملة قريب. نعم. قال وبعد ذلك الآن سيذكر الشيء الآخر الإرادات. ما دام أن الفطرة تقتضي الإرادة الحق أن ينتفع الإنسان، ما دامت كذلك فإذا جئنا إلى مقام الإرادات فذكرنا محبة الله تبارك وتعالى، وذكرنا توحيد الله وعبادته، وعندنا ما يقابل ذلك من الشرك وعدم محبة الرب تبارك وتعالى، فهذه الفطرة التي اتفقنا فيما تقدم على أنها ترجح من الإرادات ما كان حقا ومنفعة، سترجح هنا في هذه المسألة إيش؟ محبة الله تبارك وتعالى، ترجح في الإرادات محبة الله تبارك وتعالى، وسترجح في الإرادات توحيد الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك إما أن يكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. وذكرنا أن النفع يتعلق بالإرادات. نعم. هذا الدليل العقلي الأول. الثاني ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة فالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. نعم. ومنها أنه مفطور أي أن الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، يعني ما دام اتفقنا على ذلك على أن الإنسان مفطور على هذا الأمر وهو جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ أي يترتب على ذلك. قال وإن لم، هنا بداية جملة اعتراضية، وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك إجابة منافع دفع المضار، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، انتهت الجملة الاعتراضية. قال فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من مقتضي ذلك. يقول الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ ما دام مفطورا فإذا وجد الشرط وهو هذه الفطرة وانتفى المانع الذي يمنع من اقتضاء الفطرة جلب المنفعة ودفع المضرة، استجابت أي الفطرة لما فيها من المقتضي لذلك. الفكرة العامة واضحة. طيب. وقوله وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين الفطرة كالتعليم ونحوه. هنا بدل كلمة نحوه في الدرء درء التعارض التحضيض، التحضيض يعني الحث، التعليم والتحضيض. التعليم في جانب إيش؟ الاعتقادات، والتحضيض في جانب الإرادات. يعني يريد أن يصدق الشيء، يعتقد الشيء فيعلم. قد يكون يعلم لكنه لا يريد الخير، فهذا يحض على الخير. نعم. ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أي من الأدلة العقلية أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. قابلة للعلم، هذا في جانب إيش؟ الاعتقاد. وإرادة الحق، هذا في جانب الإرادة. ومجرد التعليم، التعليم يرجع إلى إيش؟ الاعتقاد. والتحضيض يرجع إلى إيش؟ الإرادة. لا يوجب العلم والإرادة. العلم تصديق، والإرادة جلب المنفعة. فمجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لابد من إيش؟ من محل قابل. لهذا قال: لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، فدلل على ذلك فقال: وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. هل يحصل للجماد والبهيمة إذا علم وإذا حضض ما يحصل لبني آدم من الاعتقادات والإرادات؟ ما يحصل ذلك. فإذا لابد من شيء، ما يكفي التعليم والتحضير. فمسألة ليست مسألة وحي فقط، وإنما عندنا أيضا فطرة. فإذا لابد من الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. قالوا: معلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، تكون الذات كافية في ذلك. يقول أيضا: لو افترضنا عدم وجود وحي أو أي سبب آخر من تعليم أو تحضير، أليس في النفس إمكانية أن تعتقد الحق وأن تريد الحق وأن تسعى فيه؟ بلى، فيها. ممكن تخطر خواطر في الإنسان موافقة للحق ويرتاح لها، وممكن تكون في النفس قابلية بالإرادة للخير. ممكن أو ليس ممكن؟ إذن السبب الخارج هل هو شرط لا بد منه لكون النفس تريد حقا أو تعتقد حقا؟ لا، ليس شرطا، لكنه سبب معين. وهناك أمر آخر وهو الفطرة. قال: ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع أي ومحبته والإخلاص له ممكن من غير سبب منفصل من خارج، تكون الذات كافية في ذلك. ذات الإنسان تكون كافية في ذلك، أي في الإقرار بالصانع. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، وهي إيش؟ هذه الفطرة. وقدر عدم المعارض، ما هوله أحد ولا نصره أحد ولا مجسه أحد، فالمقتضي الذي هو الفطرة السالم عن المعارض يوجب إيش؟ مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها. هذا إشارة إلى ما في الحديث: فأبواه يهودانه أو نصره يمجسان من يفسدها، كانت مقرة بالصانع عابدة له. نعم. ومنها أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ومنها أنه أن يقال: إنه بكسر الهمزة، لأن إن إذا جاءت بعد القول يتعين إيش؟ الكسر. إذا لم يحصل المفسد الخارج والمصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمعنى منتفن. إذن هذه بعض الأدلة العقلية على الفطرة. إذا استدل إنسان بالعقل على وجود فطرة تقتضي أو تستلزم تقتضي باستلزام اعتقاد الحق وإرادة الحق أثبت الفطرة. وإذا استطاع أن يستدل بالعقل على وجود فطرة تقتضي من غير استلزام اعتقاد الحق وإرادة الحق فقد أثبت إيش؟ الفطرة بالعقل. وإذا لم يستطع لا على هذا ولا على هذا واستطاع أن يثبت بالعقل أن هناك فطرة أو نقول قوة لا تقتضي لكن ترجح بأن يأتي الشيء من خارج كالتعليم والتحضير، فهذه النفس فيها قوة، هذه القوة ترجح أحد الأمرين، فرجحت في الاعتقادات الصدق ورجحت في الإرادات إيش؟ نعم النفع. إذا استطاع أن يثبت كونها مرجحة فقط أيضا أثبت الفطرة بالعقل. والحمد لله عندنا دليل واضح. ويحصل الدليل من السنة كل مولود مدى الفطرة كذلك من القرآن قبل ذلك. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوم من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقدير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. نعم واضح، لكن الإشكال في قوله أن قوما من أهل الكلام، أهل الكلام يقرون بوجود الله عز وجل، وفي مصادر أخرى نسبت إلى الملاحدة. هنا في الحاشية قال والصواب أن هذه الحكاية مع قوم من الملاحدة كما قرره ابن تيمية في درء التعارض وابن كثير في تفسير القرآن العظيم وغيرهما. نعم قوله هنا وتفرغ عندك تائم؟ نعم عندنا تاء واحدة. طيب طبعا فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. نعم هذا كله تقدم في التدمرية وأيضا شيء منه تقدم هنا. نعم. كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره. الهروي صاحب منازل السائرين هو الهروي وعليه الشرح ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم ويتبرأ من عبادة ما سواه. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. فإذا هل يدخل الإسلام بتوحيد الربوبية؟ لا. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.